أو يكون المسجد قديم أو يكون أكثر جماعة، كل من كان مسجد يكون عتيق القديم أفضل من الجديد، والذي أكثر جماعة أفضل من الذي أقل، الناس يختلفون. ها؟ ما يمنع، ما يمنع، خلوا يصلي، أقول دعه يصلي ما دام أنه يذهب يصلي في جماعة في مسجد، لا ضير عليه ولا ينكر عليه ذلك، كلها لله، ولكن الإنسان بالخيار، أي مسجد إن شاء أن يصلي يصلي، ما هو مرغم على أن يصلي في مسجد معين، لا ما عليه، ما يضر، ما يضر ما دام أنه يقيم فيه جماعة تقام يصلي فيه. ابن عمر موقوف، هو صحيح ولكنه موقوف، موقوف على حذيفة، قال لو مت مت على غير الفطرة، هذا رواه الإمام أحمد. شيخ عبد الله، ما حكم صلاة التسبيح؟ بدعة، وإن صححها ما صححها. طيب مكتوبة، قد أكثر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب عنها كتابة مستفيضة، وبين الأدلة على على أن الحديث موضوع، حديثه حديث ابن عباس، أين يمكن ترجع إليه؟ عاد يعني ترك هذا الفرض وصلى اللي بعده، إيه إذا صلى معناه أنه تاب، صلى الفرض، إيه بس خرج ولا كنا عاد. هل أرجع؟ هل يلزم يعني بدخول الإسلام الجديد؟ الإكسال إذا قيل أنه واجب يلزم شهد، ولكن مثل هذا عند العلماء إذا كفر بترك ركن فإن عوده للإسلام بفعل ذلك الركن، ما كفر بترك الشهادتين، كفر بترك الصلاة، فإذا فعلها فعاد، قد عاد. يجوز بالصنية، ينبغي أن الإنسان أنهم يعرفون هذا، يعني إذا جاء اثنين مثلا قد سبق يكون واحد أحدهما إماما آخر بما أدري، يجوز يعني. في حادثة وقعت هذا الأمر، كيف حادثة؟ لا، هذا جاء نص عليه العلماء، هذا هو داخل في وجوب الصلاة جماعة، لكن الناس ما يحسنون الآن، وبعدين يختلفون، لا يدري في نية هذا، لا يدري في صلي هذا، ولكن لو قدر أن الناس منتظمين في هذا العدد، تعرف يجي أنت عدد لما يصلي منتهينا وصلي جديد، يكون أحدهم ما ينام يصلي بطيء. شيخ من جماعتين في المسجد، هل يصل جماعتين في المسجد؟ في يعني يكون المسجد اختلفوا فيه الجماعة، هو متصور جماعة بعد جماعة، اختلفوا جماعتين، هذا هو اختلاف، إذا اختلاف لا يجوز هذا، يتنازعوا في المسجد، أي ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، يتنازعون ثم كل جماعة تصلي وحدها، لا. هذا من التفرق المذموم، يترك المسجد لا يجوز له أنه ينازع، خلاص يتفقوا، الواجب أن يتفقوا، الشرك مع الكهر لا لا، الشرك ما يصلح على الشرك، هذا جماعة مشرك وجماعة يطلب واضح يعني، واضح موجود، صلاته ما تصح، إما يترك المسجد أو تقام الجماعتين، تقام ثانية إذا كان المسألة كذا، تقام ثانية يعني صلاة خلف مشرك ما تصح، أقام جماعة أخرى إيه ما يخالف، لأن هذه ما تعتبر، ما نصح صلاتك خلف خلف ما يصلي خلف المسلم، يصلي حتى الجمعة، إذا سقط يترك الجماعة يخلي الخطيب يخطب الجمعة ويصلي الجمعة، وهم يقوموا الصلاة على كل حال، إذا أمكنهم يقوموا مسجد وحدهم أحسن، مسجد وحدهم ما بيطلع، أما هذا سوف يحدث فيه شجار ونزاع وخلاف وقتال في هذه الحالة، مفروض هنا يسوون مسجد غير هذا المسجد، يعتزلون هذا المسجد، يقول لي هذا من المسجد آخر، هذا يعني حل المسائل في مثل هذا بالطرق السلمية التي أسهل شر. نعم. الشيخ إذا واحد أعاد المغرب مع واحد متأخر صلى معه المغرب ثلاث ركعات، هذا يؤثر في وتره؟ الوتر صلاة المغرب هي وتر